بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بإسناد فضيلتكم إلى المصنف رحمه الله، نقرأ قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، وبالوالدين إحسانا، وذي القربى واليتامى والمساكين، وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف، بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. قال رحمه الله قوله سبحانه وتعالى: تتظاهرون عليهم بحلفائكم من العرب، من التظاهر وهو التعاون، وأصله من الظهر، كأن المتعاونين يسند كل واحد منهم ظهره إلى الآخر. بالإثم هو اسم للفعل المبطئ عن الثواب، وجمعه آثام، ولذا يطلق على الذنب والمعصية. يقال أثم يأثم إثما ومأثما، فهو آثم وأثيم. وقيل اسم للفعل الذي يستحق عليه صاحبه الذم واللوم، أو هو ما تنفر منه النفس ولا يطمئن إليه القلب. أسارى جمع أسير بمعنى مأسور، وهو من يؤخذ على سبيل القهر والغلبة فيشد بالإسار، وهو القد. والقد سير يقد من جلد غير مدبوغ. وقوله تعالى: تفادوهم، أي تنقذوهم من الأسر بالفداء. يقال فاداه وفداه، أعطى فداءه فأنقذه. خزي بلاء وفضيحة. مصدر خزي الرجل يخزى خزيا وخزن. نعم، جزاكم الله خيرا، أي وقع في بلية فذل بذلك. وهو خزيان وهن خزايا، وأخزاه الله فضحه. وقوله تعالى: وقفينا من بعده بالرسل، أي أرسلنا على إثره الرسل متتابعين. يقال قفى أثره، يقفوه قفوا وقفوا إذا تبعه، وقفى على أثره بفلان إذا أتبعه إياه. وقفيته زيدا وبه أتبعته إياه. واشتقاقه من قفوته إذا اتبعت قفاه، والقفا مؤخر العنق. ثم أطلق على كل تابع ولو بعد الزمن بينه وبين متبوعه. بروح القدس هو جبريل عليه السلام. قال تعالى: قل نزله روح القدس، والإضافة فيه من إضافة الموصوف إلى الصفة، أي الروح المقدس. ووصف بالقدس لطهارته عن مخالفة ربه في شيء، وسمي روحا لمشابهته الروح الحقيقية، في أن كل منهما مادة الحياة للبشر. فجبريل من حيث ما يحمل من الرسالة الإلهية تحيا به القلوب، والروح تحيا به الأجسام. وقوله تعالى قلوبنا غلف مغشات بأغطية حسية مانعة من نفوذ ما جئت به فيها، جمع أغلف، وهو الذي جعل له غلاف، ومنه قيل للقلب الذي لا يعي ولا أغلف. نعم نعم جزاكم الله خيرا. جمع أغلف، وهو الذي جعل له غلاف، ومنه قيل للقلب الذي لا يعي ولا يفهم قلب أغلف، كأنه حجب عن الفهم بالغلاف. وقوله تعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. قوله تعالى يستفتحون أن يطلبون من الله النصر على المشركين بالنبي العربي المبعوث في آخر الزمان الذين يجدون صفته في التوراة، والاستفتاح الاستنصار من الفتح وهو النصر كالفتاحة. اشتروا به أنفسهم، باعوا به أنفسهم بغيا حسدا لأجل تنزيل الله الكتاب على محمد صلى الله عليه وسلم. وأصل البغي الظلم، وأطلق على الحسد لأن الحاسد يظلم المحسود جهده بتمني زوال نعمة الله عنه، وهو منصوب على أنه مفعول له ليكفروا. فباءوا بغضب، رجعوا بغضب فوق غضب، يقال باء بإثمه يبوء رجع، وهما كفرهم بعيسى عليه السلام وكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى ثم اتخذتم العجل الذي صنعه لكم السامري إلها تعبدونه وأشربوا في قلوبهم العجل، أي داخل قلوبهم وخالطها حب عبادته كما يداخل الصبغ الثوب. وأصل الإشراب مخالطة المائع للجامد، ثم اتسع فيه حتى قيل في الألوان نحو أشرب بياضه حمرة، وحذف المضافان للعلم بهما، وفي ذلك مبالغة لا تخفى. وقوله تعالى قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. قوله تعالى خالصة أي مخصوصة بكم كما تزعمون، يقال هذا الشيء خالصة لك أي خالص لك خاصة. وقوله تعالى ومن الذين أشركوا أي وأحرصوا على الحياة من المشركين الذين لا يرجون بعثا بعد الموت، فهم يحبون طول الحياة، واليهود أحرص على الحياة منهم لعلمهم بأنهم صائرون إلى العذاب، ومن توقع ذلك كان أحرص الناس على أسباب التباعد منه، لو يعمر لو يطول عمره. وقوله تعالى: من كان عدوا لجبريل عاد اليهود جبريل لزعمهم أنه أمر أن يجعل النبوة فيهم فجعلها في غيرهم، أو لأنه لا يأتي إلا بالشدة والحرب والقتال، أو لنزوله بالقرآن على محمد مصدقا لكتابهم وهم كارهون للقرآن ولذلك حرفوا التوراة. فأخبر تعالى أن من كان عدوا لجبريل فلا حق له في عداوته، لأنه لم ينزل بالقرآن من تلقاء نفسه، وإنما جاء به بأمره تعالى مصدقا لما سبقه من الكتب وهاديا ومبشرا للمؤمنين. فهو من حيث إنه مأمور وجب أن يكون معذورا، ومن حيث إتيانه بالهداية والبشارة وجب أن يكون مشكورا. وعداوة من هذا سبيله عداوة لله تعالى على قلبك أي نزله عليك، وذكر القلب لأنه هو القابل الأول للوحي ومحل الحفظ والفهم. وقوله تعالى: أو كلما، الهمزة للاستفهام والواو للعطف على محذوف، أي أكفروا بالآيات البينات وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، أي طرحوه ونقضوه، من النبذ وهو إلقاء الشيء وطرحه لقلة الاعتداد به، وفعله من باب ضرب نبذه طرحه ونقضه. وقوله تعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو، أي أقبل اليهود لما نبذوا التوراة على كتب السحرة من أهل بابل التي كانت تخبر بها الشياطين الكهنة في عهد سليمان، وزعموا أنها علم سليمان وأنه كان ساحرا، ولم يتم لهم الملك والسلطان على الإنس والجن والطير والريح إلا به، فأكذبهم الله بهذه الآية. فالتلاوة بمعنى الإخبار والتحديث، ولتضمن الفعل معنى الكذب، نعم، ولتضمن الفعل، نعم، جزاكم الله خيرا، ولتضمن الفعل معنى الكذب عدي بعلى. يعلمون الناس السحر الضمير للشياطين أو لليهود. وقد ذكر العلامة ابن خلدون في مقدمته أن السحر والطلسمات علوم بكيفية استعدادات تقتدر النفوس البشرية بها على التأثير في عالم العناصر بغير آلة ولا معين، أو بمعين من مزاج الأفلاك أو العناصر أو خواص الأعداد وبعض الموجودات. فالنفوس الساحرة تؤثر بالهمة والتوجه في الأشياء، فإن كان بغير معين وآلة فهو السحر، وإن كان بمعين فهو الطلسم. وأن هذه العلوم كانت شائعة في أهل بابل من السريانيين والكلدانيين، وفي أهل مصر من القبط وغيرهم قبل بعثة موسى عليه السلام، وكان لها في زمن بعثة أسواق، وكان لها في زمن بعثته نعم جزاكم الله خير، وكان لها في زمن بعثته أسواق نافقة، ولهذا كانت معجزته من جنس ما يدعون ويتناغون فيه هكذا سيدنا. نعم. وهناك نوع ثالث من التأثير، وهو تأثير النفوس في القوى المتخيلة بإلقاء أنواع من الخيالات والمحاكاة والصور فيها حتى ترى كأنها واقعية وليست إلا خيالا، وهو المسمى بالشعوذة. وأن خلاف العلماء في أن السحر حقيقة أو تخييل خلاف لفظي، فالقائلون بأن له حقيقة نظروا إلى النوعين الأولين، والقائلون بأنه تخيل نظروا إلى النوع الثالث. والشريعة لم تفرق بين السحر والطلسمات، وحرمتهما جميعا لما فيها من الضرر، وأما النوع الثالث فقد قال ابن خلدون إنه ملحق بهذين النوعين في التحريم لما فيه من الضرر، والحق أنه لا يحرم منه إلا ما فيه مضرة، وأما ما ليس فيه مضرة فلا يحرم، وإنما ينبغي تركه لأنه لا يعني الجادين، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وما جاء في الحديث من عد السحر من الكبائر وعده كفرا إذا كان الساحر يتجه في رياضته وإذا كان الساحر يتجه في رياضته بالتعظيم والعبادة والخضوع والتذلل لغير الله تعالى، فهو محمول على النوعين الأولين. ثم ذكر الفرق بين المعجزة والسحر بأنه راجع إلى التحدي، وهو دعوى وقوع المعجزة على وفق ما ادعاه، وأن الساحر مصروف عن مثل هذا التحدي فلا يصح منه، ووقوع المعجزة على وفق دعوى الكاذب غير مقدور فراجعه. وفي الآية إشارة إلى أن تعليم السحر موجب للكفر، وما أنزل على الملكين ببابل، أي ويعلمون ما أنزل على الملكين هاروت وماروت ببابل، أي ما ألهماه وعلماه هو السحر، وعطفه على ما قبله لتنزيل تغاير المفهوم منزلة تغاير الذات، وكان نزولهما لتعليم السحر ابتلاء من الله تعالى وامتحانا للناس، فمن تعلمه وعمل به كفر، ومن تعلمه وتوقى العمل به ثبت على الإيمان، ولله تعالى أن يمتحن عباده بما شاء كما امتحن قوم طالوت بالنهر، وكان يحذران الناس أشد التحذير من العمل به، فلا يصفانه لأحد ولا يكشفان له وجوه الاحتيال فيه حتى يبذلا له النصيحة فيقولا له إنما نحن فتنة فلا تكفر. وكذلك كان للتمييز بين السحر والمعجزة، حيث كثر السحر في ذلك الزمان، وأظهر السحرة من الأمور الغريبة ما يوقع الشك في النبوة، فبعث الله تعالى هذين الملكين لتعليم أبواب السحر حتى يزيل الشبه ويميط الأذى عن الطريق، والظاهر أنهما نزلا بصورة آدمية ولا بعد في ذلك، فقد كان جبريل عليه السلام ينزل بصورة دحية الكلبي وغيره، وما يرويه المفسرون في قصة هاروت وماروت لا أصل له، وهو من أكاذيب الإسرائيليين فلا يعول عليه، وقد أنكره من الأئمة القاضي عياض والإمام الرازي والشهاب العراقي وابن كثير والآلوسي. وقوله تعالى إنما نحن فتنة ابتلاء من الله واختبار للناس، أيتبعون النصح ولا يعملون السحر أم يخالفونه ويعملون السحر، من الفتن، وأصله إدخال الذهب النار لتظهر جودته من رداءته، ثم استعمل في الاختبار والامتحان بالمحن والشدائد وبالمنح واللطائف لما فيه من إظهار الحال والحقيقة، وأكثر ما تستعمل فيه الفتنة الامتحان بالمحن، وعليه يحمل تفسير بعضهم الفتنة بالمحنة، وابتلاء الله العبادة ليس ليعلم أحوالهم، لأنه تعالى عالم بجميع المعلومات التي لا نهاية لها على سبيل التفصيل من الأزل، ولكن ليعلم العباد أحوالهم من ظهور جودة ورداءة، وهي الأحوال التي يعلمها الله تعالى أزلا، خلاق أي نصيب من الخير هو ما اكتسبه الإنسان من الفضيلة وتخلق به، وفسر الخلاق بالقوام وبالقدر، والمعاني متقاربة، شروا به أنفسهم أي باعوا به أنفسهم. وقوله تعالى لمثوبة أي لأجر وجزاء، وسمي بذلك لأن المحسن يثوب إليه ويرجع. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير قوله تعالى لا تقولوا راعنا كان المؤمنون إذا حدثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون له راعنا من المراعاة وهي المبالغة في الرعي وهو حفظ الغير وتدبير أموره وتدارك مصالحه يريدون راقبنا وتأن بنا حتى نفهم كلامك ونحفظه وكانت هذه اللفظة بلغة اليهود سبا قبيحا أو بمعنى اسمع لا سمعت أو يا أحمق من الرعونة وهي الحماقة والخفة فلما سمع اليهود هذه اللفظة من المسلمين أخذوا يخاطبونه صلى الله عليه وسلم بها ويضحكون فيما بينهم قاصدين بها سبه والاستهزاء به كما قال تعالى من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين فنهي المؤمنون عن مخاطبته بهذه اللفظة قطعا لألسنة اليهود حتى لا يتخذوها ذريعة إلى سبه صلى الله عليه وسلم وإيذائه وأمروا بأن يقولوا ما في معناها مما لا يمكن التذرع به إلى ذلك وهو انظرنا أي انتظرنا وتأنى أو انظر إلينا وهذه الآية أصل في سد الذرائع وقوله تعالى ما ننسخ من آية لما قال الكافرون إن محمدا يأمر أصحابه بأمر ثم ينهاهم عنه ويأمرهم بخلافه ويقول اليوم قولا ويرجع عنه غدا وأنه ما يقول إلا من تلقاء نفسه أنزل الله هذه الآية بيانا لوجه حكمة النسخ وأنها رعاية مصالح العباد وأن النسخ من عند الله لا من عند محمد صلى الله عليه وسلم والنسخ الرفع والإزالة يقال نسخت الشمس الظل ننسخه إذا أذهب أو تمسخه جزاكم الله خيرا سيدي يقال نسخت الشمس الظل تنسخه إذا أذهبته وأبطلته ونسخ الآية تارة برفع حكمها مع بقاء تلاوتها وتارة برفع تلاوتها مع بقاء حكمها وتارة برفعهما معا وتارة يكون النسخ ببدل وتارة بغير بدل كما تقرر في الأصول والمراد به في الآية نسخ الحكم ببدل وإنساء الآية من النسيان إذهابها من وإنساء الآية من النسيان إذهابها من القلوب حتى لا تذكرها وهو النوع الثالث من النسخ والمعنى ما ننسخ من آية فنرفع حكمها أو نمحها من القلوب نأتي بدلها بما هو أنفع لكم وأسهل وأكثر لأجركم أو بمثلها في المنفعة والثواب فما نسخ بالأخف فهو في العمل أيسر وما نسخ بالأشد فهو في الثواب أكثر وقرئ ننسأها من النسخ بمعنى التأخير أي نؤخر إنزالها من اللوح المحفوظ نعم هذه قراءة متواترة سيدنا ننسأها نعم وقوله تعالى ولي مالك أو متول لأموركم سواء السبيل قصد الطريق ووسطه نعم فاعفوا واصفحوا فتجاوزوا عما كان منهم من عداوة وحسد والعفو ترك العقوبة على الذنب والصفح ترك اللوم والعقاب عليه وهو أبلغ من العفو إذ قد يعفو الإنسان ولا يصفح حتى يأتي الله بأمره أي بأمره بقتالهم أو بالجزاء يوم القيامة والأمر على الأول واحد الأوامر وعلى الثاني واحد الأمور وقوله تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. قوله تعالى تلك أمانيهم أي دعوى اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، ودعوى النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى، وزعمهم جميعا حرمان المسلمين منها أماني باطلة تمنوها على الله بغير حق. قل هاتوا برهانكم أي أحضروا حجتكم على ما ادعيتموه من اختصاصكم بدخول الجنة. وهاتوا فعل أمر وهاؤه أصلية، والبرهان الحجة على صحة الدعوة مصدر بره يبره إذا ابيض. سميت به الحجة لنصوع دلالتها على المطلوب، ومنه أبره إذا أتى بالبرهان أو من البره وهو القطع، ومنه البرهة وهي القطعة من الزمان. وسميت به الحجة لأن بها قطع دعوى الخصم أو من البرهنة بمعنى البيان. وقوله تعالى بلى من أسلم أي ليس الأمر كما زعمتم، وإنما يدخل الجنة من أخلص دينه وعبادته لله وحده وهو متبع فيه أمر ربه محسن في عمله. وقوله تعالى يتلون الكتاب أي جنس الكتاب، فيصدق على التوراة والإنجيل وليس فيهما شيء مما يزعمون. قال الذين لا يعلمون، قال مشركو العرب الذين لا كتاب لهم يتعلمون منه في محمد وأصحابه إنهم ليسوا على شيء من الدين، كما قال أهل الكتاب في من خالفهم لستم على شيء من الدين فتشابهت قلوبهم. وقوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قوله تعالى ومن أظلم ممن منع هم المشركون الذين حالوا بين الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وبين المسجد الحرام يوم الحديبية، وقيل هم النصارى الذين كانوا يمنعون الناس من الصلاة في بيت المقدس ويظاهرون بخت نصر على خرابه، والتعبير بصيغة الجمع لأن كل موضع منه مسجد ما كان لهم أي ما صح لهم دخولها إلا خائفين من الله تعالى لمكانها من الشرف والكرامة بإضافتها إليه تعالى، أو من المؤمنين أن يبطشوا بهم فضلا عن أن يستولوا عليها ويمنعوا المؤمنين منها خزي أي ذل وصغار وقتل وأسر. فأينما تولوا فثم وجه الله ففي أي مكان من المشرق والمغرب توليتم شطر القبلة التي أمركم الله بها ورضيها لكم فهناك جهته سبحانه التي أمرتم بها. وقوله تعالى وقالوا اتخذ الله ولدا، زعم بعض اليهود أن عزيرا ابن الله، وزعم نصارى نجران أن المسيح ابن الله، وزعم بعض مشرك العرب أن الملائكة بنات الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وكيف ذلك وله تعالى جميع ما في السماوات والأرض عبيدا وملكا وخلقا وتدبيرا وتسخيرا وتصريفا وكلها مربوبة له تعالى، فكيف ينسب إليه منها ولد سبحانه تنزيها له عما هو نقص في حقه ومحال عليه من اتخاذ الولد لاقتضاء الوالدية النوعية والجنسية والتناسل والافتقار والتشبيه والحدوث. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال النوعية والجنسية والتناسل والافتقار والتشبيه والحدوث. نعم جزاكم الله خيرا مثيل. نعم لاقتضاء الوالدية النوعية والجنسية والتناسل والافتقار والتشبيه والحدوث. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويكافئهم. وقوله تعالى كل له قانتون أي مطيعون طاعة تسخير وانقياد، خاضعون لا يستعصي منهم شيء على مشيئته وتكوينه، شاهدون بلسان الحال والمقال بوحدانيته من القنوت، وهو لزوم الطاعة مع الخضوع ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. وقوله تعالى بديع السماوات أي مبدعها ومنشئها بلا احتذاء ولا ابتداء. نعم جزاء لأن معها خير. بديع السماوات والأرض. نعم أحسن الله عليكم. وقوله تعالى بديع السماوات مبدعهما ومنشئهما بلا احتذاء ولا اقتداء وبلا آلة ولا مادة ولا مادة، صفة مشبهة من أبدع. والذي ابتدعهما من غير أصل ولا مثال هو الله تعالى، الذي ابتدع المسيح عليه السلام من غير أب بقدرته سبحانه، وابتدع عزيرا والملائكة، فكيف يضيفون إليه تعالى بنوة شيء من هذه المخلوقات. وقوله تعالى وإذا قضى أمرا أي إذا أراد سبحانه إحداث أمر من الأمور حدث فورا، قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وهو على ما ذهب إليه كثير من أهل السنة تمثيل لحدوث ما تتعلق به إرادته تعالى بلا مهلة بطاعة المأمور المطيع بلا توقف. وليس المراد أنه إذا أراد إحداث أمر أتى بالكاف والنون، ففي الكلام استعارة تمثيلية، وذهب آخرون إلى أن الأمر بكن محمول على حقيقته، وأنه تعالى أجرى سنته في تكوين الأشياء أن يكونها بكلمة كن أزلا. ومن ذلك عيسى عليه السلام خلق بكلمة كن فكان. وقوله تعالى وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. نعم تفضل سيدي. نعم تفضل شخصي جزاك الله. آمين. أحسن الله إليكم. آمين جميعا. في طبعة الإمارات حتى في صفحة كم الآن؟ الصفحة التي نحن فيها 30. آية 118. أحسن الله عليكم. آمين. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الشيخ حسن محمد مخلوف رحمه الله تعالى ورضي عنه، قوله تعالى وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وقال الذين لا يعلمون هم مشركو العرب، آية 113 من هذه السورة صاد 28. الذين من قبلهم هم أهل الكتاب. قوله ولئن اتبعت أهواءهم الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم والمقصود منه أمته. قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب هم مؤمنو أهل الكتاب، والكتاب التوراة والإنجيل أو هم أصحابه صلى الله عليه وسلم، والكتاب القرآن. قوله تعالى العالمين عالم زمانكم. قوله تعالى لا تجزي نفس آية 48 من هذه السورة، صفحة 15: عدل فدية. قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم، اختبره ربه تعالى بما كلفه به من الأوامر والنواهي. ومعنى اختبار الله تعالى العبد معاملته إياه معاملة المختبر مجازا، إذ حقيقة الاختبار محالة عليه. معاملة المختبر. أحسن الله إليك. معاملته إياه معاملة المختبر مجازا، إذ حقيقة الاختبار محالة عليه تعالى لعلمه المحيط بالأشياء، أو الاختبار لإظهار ما في المبتلى من جودة ورداءة وطاعة وعصيان دون التعرف لحاله والوقوف على حقيقة أمره. وهو تعالى يختبر عباده تارة بالمضار ليصبروا، وأخرى بالمسار ليشكروا، وفي كلا الحالين تبدو النفس على حقيقتها. قوله: بكلمات بأوامر ونواه فأتمهن، أتى بهن على الوجه الأكمل وأداهن كما يليق به عليه السلام. قال تعالى: وإبراهيم الذي وفى. قوله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. قوله تعالى: مثابة للناس، مرجعا للناس يرجعون إليه من كل جانب ويحجون، مصدر ميمي من ثاب القوم إلى المكان رجعوا إليه، فهم يثوبون إليه ثوبا وثؤوبا، أو معاذا لهم يلجؤون إليه، أو موضع ثواب يثابون بحجه واعتماده. مقام إبراهيم هو الحجر الذي قام عليه إبراهيم عليه السلام عند بناء البيت، وهو على المشهور تحت المصلى المعروف الآن. عهدنا وصينا أو أمرنا أو أوحينا بيتي الكعبة المشرفة بمكة المكرمة. أضطره أدفعه وأسوقه وألجئه، مسلمين لك مخلصين مخلصين موحدين لك، من أسلم مخلصين موحدين لك مخلصين موحدين لك رضي الله عنك سيدنا. من أسلم وجهه إذا أخلص نفسه قصده. نعم صلى الله عليك. من أسلم يعني وجهه من أسلم وجهه إذا أخلص نفسه أو قصده، أو منقادين لك قائمين بشرائع الإسلام من استسلم إذا انقاد. وأرنا مناسكنا، علمنا شرائع ديننا وأعمال حجنا كالطواف والسعي والوقوف، أو متعبداتنا التي تقام فيها شرائعه كمنا وعرفات ونحوهما. جمع منسك أو منسك بفتح السين وكسرها بمعنى الفعل وبمعنى الموضع، من النسك مثلثة النون وبضمها وضم السين، وهو غاية العبادة وشاع في الحج. وشاع في الحج اشتهر يعني في الحج كلمة نسك. صلى الله عليه. وشاع في الحج لما فيه من الكلفة غالبا والبعد عن العادة. قوله: وابعث فيهم رسولا منهم، وابعث في الأمة المسلمة أو في ذريتنا وهم العرب رسولا منهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم، إذ لم يبعث في ذريتهما غيره. ويعلمهم الكتاب والحكمة، أي يعلمهم معاني الكتاب وحقائقه، وهو القرآن، ويعلمهم الحكمة وهي في الأصل إصابة الحق في القول والعمل، والمراد بها هنا الفقه في الدين ومعرفة أسراره وحكمه ومقاصده التي يكمل بها العلم بالكتاب. يكمل بها وإذا نعم أحسن الله وحكمه ومقاصده التي يكمل بها العلم بالكتاب، ويزكيهم، يطهرهم من أرجاس الشرك وأدران المعاصي، يقال زكاه الله أي طهره وأصلحه، ومنه زكاة المال لتطهره بها. لتطهره بها بسم الله عليكم. لتطهره بها وطهارة النفس بإخراجها، وأصل الزكاء بالمد النماء والزيادة، ومنه زكى الزرع والأرض زكاء وزكوا، أو نعم أي نما ونمت. قوله يرغب عن، يزهد وينصرف عن، سفه نفسه، خسر نفسه، أو جهلها، أو امتهنها وأذلها واستخف بها. والسفه خفة في النفس لنقصان العقل في أمور الدنيا أو الدين، وسفه متعد بنفسه، ونفسه مفعول به. قوله أسلم إن قد، أو أخلص العبادة لي. اصطفى لكم الدين، اختار لكم دين التوحيد، وهو دين الإخلاص لله في العبادة والطاعة والانقياد لحكمه، فليس عند الله دين مرضي سواه، وهو دين الإسلام. خلت، مضت وسلفت، حنيفا مائلا عن الضلال والباطل إلى الهدى والحق، جمعه حنفاء، وأصله من الحنف، وهو ميل في إبهام القدمين من كل واحدة إلى صاحبتها، يقال حلف يحنف مال، وتحنف إليه، نعم مال، وتحنف تحرى طريق الاستقامة. والحنيف المسلم، وحنيفا حال من إبراهيم. والأسباط هم أولاد يعقوب الاثنى عشر، جمع سبط، وهو ولد الولد، وسموا أسباطا بالنسبة لإسحاق وإبراهيم عليهم السلام، وقيل هم أحفاد يعقوب وهم أولاد أولاده، وكانوا كثيرين. والأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في العرب من ولد إسماعيل، وسموا أسباطا من السبط، وهو الشجرة ذات الأغصان الكثيرة، لأنهم في الكثرة بمنزلتها، في شقاق، في مخالفة لله تعالى ومعاداة، من الشق، وهو الجانب، لأن كل واحد من الفريقين يكون في شق غير شق صاحبه، أو من قولهم شق العصا إذا أظهر العداوة. صبغة الله دين الله، أو فطرة الله التي فطر الناس عليها، وهي الإيمان. والصبغة كجلسة، من صبغ، وهي الحالة التي يقع عليها الصبغ. عبر بها عن التطهير بالإيمان بما ذكر لظهور أثره عليهم كظهور أثر الصبغ على المصبوغ، ولتداخله في قلوبهم، تداخله وصيرورته حلية لهم، أو حلية لهم. حلية لهم أحسن الله عليك. وصبغة الله مصدر مؤكد لآمنا، منصوب بفعل مقدر، أي صب صبغنا صب الله صب صبغته. نعم أحسن الله عليك. صبغنا الله صبغته. نحن تركنا قراءة الآيات سيدنا. نعم، أكمل لا بأس. بسم الله عليك. قوله سيقول السفهاء من الناس، جمع سفيه من السفه، وهو الخفة الناشئة من نقصان العقل، أي سيقول الخفاف الأحلام الطاعنون في تحويل القبلة إلى الكعبة، وهم اليهود والمنافقون والمشركون، أي شيء صرفهم عن قبلتهم التي كانوا يصلون إليها، وهي بيت المقدس، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إليها منذ قدم المدينة. وبعد 16 أو 17 شهرا على الأرجح، أمر بالصلاة إلى الكعبة، فأخبره الله تعالى بما سيقولونه قبل أن يقولوه، ليوطن نفسه عليه، وأعلمه الجواب عنه، وهو من أعلام النبوة. وقيل إنه أخبره به بعدما وقع، وأوتي بالسين مع مضي القول لاستمرارهم عليه. قوله ما ولاهم، أي شيء صرفهم عن قبلتهم، عن بيت المقدس. قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي كما هديناكم إلى قبلة هي أوسط القبل، جعلناكم أمة وسطا أي مثل ذلك الجعل العجيب، جعلناكم أمة وسطا أي عدولا خيارا، أو متوسطين أي معتدلين في الدين غير مفرطين ولا مفرطين فيه، كاليهود والمشركين وكالنصارى والصابئين. ووسط الشيء في الأصل ما له طرفان متساوي القدر، استعير للخصال الحميدة لكونها أوساطا لطرفي الخصال الذميمة، ثم أطلق على المتصف بها من إطلاق اسم الحال على المحل لاعتداله وبعده عن طرفي الإفراط والتفريط الذميمين. وخير الأمور الوسط، وما جعلنا القبلة بيان للحكمة في جعل بيت المقدس قبلة له ثم صرفه عنها إلى الكعبة، ثم أي أن صرفه عنه، نعم أو بسم في الله جعل بيت المقدس قبلة له ثم صرفه عنها. أحسن الله عليكم، ثم صرفه عنها إلى الكعبة، أي أن أصل أي أن أصل أن أصل أمرك أن تستقبل الكعبة. أي أن أصل أمرك أن تستقبل الكعبة، وأن استقبالك لبيت المقدس هذه المدة ثم صرفك عنه إنما كان ثم ليظهر صرفك عنه، معطوف على استقبالك، وأن استقبالك لبيت المقدس هذه المدة ثم صرفك عنه إنما كان ليظهر حال من يتبعك ويستقبل معك حيثما يظهر توجهت، حاله. بسم الله ليظهر حال من يتبعك ويستقبل معك حيثما توجهت ممن ينقلب على عقبيه مرتدا عن دينه، فنجازي كلا بعمله، وعبر عن ذلك بالعلم لترتبه عليه، ممن ينقلب على عقبيه يرتد عن دين الإسلام ويرجع إلى ما كان عليه إلفا لقبلة آبائه، وهو كقوله تعالى نكص على عقبيه فارتد على آثارهما قصصا، وقولهم رجعت على حافرتي أي طريق الذي أصعدت فيه، والحافرة العود في الشيء حتى يرد آخره على أوله، وإن كانت لكبيرة أي وإن كانت هذه التولية لشاقة ثقيلة على النفوس إلا على الذين هدى الله قلوبهم إلى اتباعك والإيمان بك والعلم بأن لله والإيمان تعالى بك، معطوف على اتباعك. يا سلام الله عليكم، والإيمان بك والعلم بأن لله تعالى أن يكلف عباده بما يشاء وينسخ ما يشاء، وله الحكمة البالغة في ذلك، وما كان الله ليضيع إيمانكم لما وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته إلى الكعبة، قالوا يا رسول لما وجه لما رسول الله نعم لما وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته إلى الكعبة قالوا يا رسول الله كيف بالذين ماتوا منا وهم يصلون إلى بيت المقدس، فنزلت أي وما كان الله مريدا لإضاعة إيمانكم أي صلاتكم إلى القبلة المنسوخة، فالإيمان مجاز عن الصلاة من إطلاق اللازم على ملزومه بقرينة المقام أو لإضاعة ثباتكم على الإيمان بالرسول، بل يجازيكم عليه بالحسنى. قوله قد نرى تقلب وجهك، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلب وجهه نحو السماء في الدعاء إلى الله تعالى أن يحوله إلى الكعبة قبلة أبيه إبراهيم عليه السلام، فاستجاب الله له وحوله إليها، ترضاها تحبها وتهواها لأنها قبلة إبراهيم عليه السلام وأقدم القبلتين وأدعى للعرب إلى الإيمان، فوافقت وأغراضه الشريفة صلى الله عليه وسلم مشيئة الله وحكمته. نعم. فوافقت أغراضه الشريفة صلى الله عليه وسلم مشيئة الله وحكمته. شطر المسجد الحرام نحوه وجهته وتلقاءه، منصوب على الظرفية، والمراد من المسجد الحرام الكعبة كما في الصحيحين، أي فولي وجهك في الصلاة جهتها، وحيثما كنت من بر أو بحر، شرق أو غرب، فولوا وجوهكم في الصلاة جهتها. وفي ذكر المسجد الحرام دون الكعبة التي هي القبلة إيذان بكفاية محاذاة الجهة للبعيد، لأن في وجوب محاذاة عينها على البعيد حرجا عظيما دون القريب. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن البيت قبلة لأهل المسجد، والمسجد قبلة لأهل الحرم، والحرم قبلة لأهل المشرق والمغرب، وإليه ذهب مالك رحمه الله. قوله يعرفونه، أي يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم بالنعوت المسطورة في التوراة التي من جملتها أنه صلى الله عليه وسلم يصلي إلى القبلتين. قوله فلا تكونن من الممترين، أي الشاكين أو المترددين في كتمانهم الحق مع العلم به، من الامتراء في الشيء وهو الشك فيه، والشاك في الشيء يتردد فيه ويدافع اليقين ويجادل فيه ليستخرج ما عند خصمه من القول والحجة، من مريت الناقة إذا مسحت ضرعها لتدر، ومريت الفرس إذا استخرجت ما عنده من الجري بصوت أو غيره. والخطاب له صلى الله عليه وسلم والمراد أمته كما في نظائره. والمراد أمته. أمته صلى الله. قوله ومن حيث خرجت فول، أعاد سبحانه هذا الأمر 3 مرات، وفي كل مرة فائدة زائدة. فعلل الأمر الأول بإكرامه تعالى لرسوله والمؤمنين بالقبلة التي يحبونها ويرضونها، وهي قبلة أبيهم إبراهيم عليه السلام. وعلل الثاني بما جرت به العادة الإلهية من أن يؤتى أهل كل ملة قبلة، وقد شرع للمؤمنين أشرف الجهات التي وقد يعلم أنها شرع حق. ماشي ماشي تمشي شوية نعم صلى الله عليه، وهي بيته المعظم قبلة لهم. وعلل الثالث بدفع شبه الطاعنين الجاحدين، كأنه تعالى يقول إلزم هذه القبلة فإنها التي كنت تهواها، ثم يقول إلزم هذه القبلة فإنها قبلة الحق لا قبلة الهوى، ثم يقول إلزم هذه القبلة فإن في ذلك انقطاع حجج الطاعنين. قوله لئلا يكون للناس، أي لينتفي احتجاج اليهود بقولهم يجحد ديننا ويتبع قبلتنا، والمشركين بقولهم يدعي ملة إبراهيم يخالف قبلته، ويتبعهم المنافقون في كل باطل من القول، فلما حولتم إلى الكعبة انتفى احتجاجهم جميعا، وسمي قولهم حجة لأنهم يسوقونه مساق الحجة وإن كان في نفسه باطلا. قوله إلا الذين ظلموا منهم، أي لكن الذين ظلموا منهم يتعلقون بالشبه ويجادلونكم بالباطل، فيقول اليهود ما تحول إلى الكعبة إلا ميلا لدين قومه وحبا لبلده، ويقول المشركون بدا له فرجع إلى نعم قبلة آبائه ويوشك أن يرجع إلى دينهم. وقوله ويزكيكم، يطهركم من الشرك والذنوب ومن رذائل الأخلاق وأعمال الجاهلية، الكتاب والحكمة، القرآن والسنن والفقه في الدين. قوله فاذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي، وفي الحديث الصحيح يقول الله تعالى فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. قوله ولا تقولوا لمن يقتل، إخبار بأن الشهادة في سبيل الله حياة أبدية خالدة، بعد بيان أن أقوى ما يستعان به على تحمل المصائب والشدائد الصبر والصلاة، كما قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، بل أحياء، أي بل هم أحياء يرزقون حياة برزخية خاصة لا يعلم حقيقتها إلا الله تعالى، تمتاز عن حياة سائر المؤمنين في البرزخ. وقال الآلوسي إن الروح تتعلق بعد الموت ببدن برزخي مغاير لهذا البدن الكثيف، وأرواح الشهداء يثبت لها هذا التعلق على وجه يمتازون فيه عمن عداهم من المؤمنين، إما في نفس التعلق أو في نفس الحياة أو في نفس المتعلق به، مع ما ينضم إلى ذلك من البهجة والنعيم اللائقين بهم ولهذه الأبدان البرزخية شبه شبه نعم صلى الله عليكم شبه صوري بالأبدان الدنيوية، صوري والله أعلم. في الصورة يعني في الشكل نعم صلى الله عليكم شبه صوري بالأبدان الدنيوية والله أعلم. وقد أسهب القول في ذلك والدنا رحمه الله في كتاب المطالب القدسية في أحكام الروح وآثارها الكونية. قوله تعالى ولنبلونكم، والله لنختبرنكم من الابتلاء بمعنى الاختبار، أي لنعاملنكم بقليل من المحن والبلايا معاملة المختبر لأحوالكم، ليظهر هل تصبرون على ما أنتم عليه من الطاعة أو لا تصبرون. وقد أخبرهم الله تعالى بذلك قبل وقوعه ليوطنوا عليه نفوسهم ويزداد يقينهم عند مشاهدتهم له، وليعلموا أنه شيء يسير هين له عاقبة حميدة، صلوات من ربهم، ثناء أو مغفرة منه تعالى، من شعائر الله أي من أعلام دينه ومتعبداته. تعبدنا الله بالسعي بينهما في الحج والعمرة، وشعائر الحج معالمه الظاهرة للحواس التي جعلها الله أعلاما لطاعته ومواضع نسكه وعبادته، كالمطاف والمسعى والموقف والمرمى والمنحر، جمع شعيرة وهي العلامة. وقيل للبدنة المهداة إلى البيت المعظم شعيرة، لأنها تشعر أي تعلم. ويقال لمواضع النسك مشاعر، جمع مشعر وهو المعلم والمتعبد من متعبداته، من الإشعار وهو الإعلام. ومنه المشعر الحرام للمزدلفة، لأنها معلم للعبادة وموضع لها. وتطلق الشعائر على العبادات التي تعبدنا الله بها في هذه المواضع، لكونها علامات على الخضوع والطاعة والتسليم لله تعالى. اعتمر زار، والعمرة زيارة البيت المعظم على وجه مخصوص أخذا من العمارة، كأن الزائر يعمر البيت بزيارته، وجمعها عمر وعمرات كغرف وعمرات كغرف وغرفات في جمع وغرفات غرفة. نعم، السلام عليكم. كغرف وغرفات في جمع غرفة، فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أي فلا إثم عليه في التطوف بهما، من جنح أي مال عن القصد، وسمي الإثم به للميل فيه من الحق إلى الباطل. وقد كان على الصفا صنم يسمى إسافا، وعلى المروة صنم يسمى نائلة، وكانوا في الجاهلية يستلمونها ويتمسحون بهما، فتحرجوا بعد الإسلام. تكلمونكما نعم، أحسن الله إليكم. وكانوا في الجاهلية يستلمونهما ويتمسحون بهما، فتحرجوا بعد الإسلام وتكسير الأصنام من السعي بين الصفا والمروة، فنزلت هذه الآية، وأخبر الله أنه من شعائر الله ولا جناح فيه. يلعنهم الله، يطردهم ويبعدهم من رحمته. يقال لعنه أي طرده وأبعده ساخطا عليه، فهو لعين وملعون، وجمعه ملاعين، واللاعنون هم الملائكة والمؤمنون، والمراد دوام اللعن واستمراره. قوله ولا هم ينظرون أي لا يمهلون ويؤخرون عن العذاب ساعة، من الإنظار بمعنى التأخير والإمهال، أي من النظر بمعنى أو الانتظار. من يقال النظر. نعم، أحسن الله عليكم. أو من النظر بمعنى الانتظار، يقال نظرته وانتظرته وأنظرته أخرته وأمهلته. ومنه فنظرة إلى ميسرة، أي من النظر بمعنى الرؤية، أي لا ينظر الله إليهم نظر رحمة ورضا، نظر رحمة ورضا. رحمة نعم، أحسن الله عليكم. نعم، أي لا ينظر الله إليهم نظر رحمة ورضا. قوله بث فيها، فرق ونشر فيها بالتوالد وتصريف الرياح، تقليبها جنوبا جنوبا وشمالا، ودبورا حارة وباردة، عاصفة ولينة، عقيما ولواقح، بالرحمة تارة وبالعذاب أخرى. وتصريف مصدر مضاف للمفعول، والفاعل هو الله، أي وتصريف الله الرياح، أو تصريف مضاف الله للفاعل. الرياح. بسم الله عليكم. وتصريف الله الرياح أو مضاف للفاعل والمفعول السحاب، أي وتصريف الرياح السحابة. قوله أندادا أمثالا ونظراء، جمع ند، والمراد بها الأصنام والأوثان التي اتخذوها آلهة، ورجوا منها النفع وخافوا الضر وقربوا لها القربان. وقيل أو الرؤساء الذين يطيعونهم طاعة الأرباب، وقيل الأعم مما ذكر. ولو يرى الذين ظلموا، أي ولو يعلم الذين ظلموا أنفسهم بالشرك شدة عذاب الله وعقوبته حين يعينون العذاب المعد لهم يوم القيامة لوقعوا من الحسرة والندامة فيما لا يكاد يوصف، وتقطعت بهم الأسباب. الأسباب جمع سبب، وهو في الأصل الحبل الذي يرتقى به الشجر ونحوه، ثم سمي به كل ما يتوصل به إلى غيره عينا كان أو معنى. والمراد بها هاهنا الوشائج التي كانت بين الأتباع والمتبوعين في الدنيا من القرابات والمودات والاتفاق على الدين والاتباع، وتقطيعها فصلها فصلا شديدا، والباء في بهم للسببية، أي وتقطعت بسبب كفرهم الأسباب التي كانوا يرجون بها النجاة. قوله لو أن لنا كرة، لو ثبت أن لنا عودة ورجعة إلى الدنيا لتبرأنا منهم كما تبرأوا منا. والكرة العودة والرجوع، يقال كر يكر كرا رجع. حسرات جمع حسرة، وهي أعلى درجات الندم والغم على ما فات، يقال حسر يحسر حسرا وحسرة، فهو حسير إذا اشتدت ندامته على أمر فاته. وأصله من الحسر بمعنى الكشف أو الإعياء، كأنه انحسرت قواه من فرط الغم، أو أدركه الإعياء عن تدارك ما فرط منه. يري الله يري الله المشركين أعمال نعم يري المشركين. الله المشركين نعم أحسن الله عليكم. يري الله المشركين أعمالهم السيئة يوم القيامة في الصحائف، ويتيقنون الجزاء عليها فيتحسرون ويندمون. قوله حلالا طيبا، الحلال المباح الذي انحلت عقدة الحظر عنه من الحل الذي هو نقيض العقد، والطيب المستلذ أو المباح الذي لا يتعلق به حق الغير، أو كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما يجده فم الشرع لذيذا لا يعافه ولا يكرهه، أو تراه عينه طاهرة من دنس الشبهة، نزل في الذين حرموا على أنفسهم البحيرة والسائبة ونحوهما خطوات الشيطان آثاره آثاره وزلاته وطرقه التي يحرم بها الحلال ويحلل الحرام. جمع خطوة كغرفة، وأصلها ما بين القدمين، ثم استعيرت لما ذكر وقرئ بسكون الطاء. قوله بالسوء والفحشاء، السوء ما يكره من الأمور والأحوال، وهو في الأصل مصدر ساءه يسوءه سوءا ومساءة. بسم الله عليك. وهو في الأصل مصدر ساءه يسوءه سوءا ومساءة إذا أحزنه. والمراد به هنا كل ما يغضب الله تعالى من المعاصي، لأنه يسوء صاحبه يسوء صاحبه صاحبه بسم الله عليك. لأنه يسوء صاحبه. والفحشاء والفاحشة والفحش ما عظم قبحه شرعا من الأفعال والأقوال. قوله ألفينا وجدنا، قوله كمثل الذي ينعق، النعيق دعاء الراعي الشاء، يقول نعق الراعي بالغنم ينعق. نعم سيدنا. يقال نعم بسم الله عليكم. يقال نعق الراعي بالغنم ينعق نعقا ونعيقا ونعاقا ونعقانا صاح بها وزجرها، أي مثل داعي الذين كفروا كمثل الناعق بغنمه، في كون الكافر لا يفهم مما يخاطبه به داعيه إلا ذوي الصوت دون إلقاء فكر وذهن، كما أن البهيمة كذلك. إلا فالكلام على حد دوي الصوت، صح كده؟ نعم. نعم بسم الله عليكم. كما أن البهيمة كذلك، فالكلام على حذف مضاف من الأول، بكم خرس عن النطق بالحق. قوله كلوا من طيبات ما رزقناكم، أي من مستلذات ما أحللناه لكم. والدم أي المسفوح المهراق، لآية أو دما مسفوحة، وهي خاصة، والآية هنا عامة، والخاص مقدم على العام. ولحم الخنزير المراد به جميع أجزائه، وعبر عن ذلك باللحم لأنه معظمه، والمقصود بالأكل. وما أهل لغير الله، الإهلال رفع الصوت عند رؤية الهلال، ثم استعمل لرفع الصوت مطلقا، ومنه إهلال الصبي والإهلال بالحج. وكانوا في الجاهلية إذا أرادوا ذبح ما قربوه إلى آلهتهم سموا عليها أسماءها كاللات والعزى ورفعوا بها أصواتهم، وسمي ذلك إهلالا. ثم توسع فيه فقيل لكل ذابح مهل سمى أو لم يسمي، جهر بالتسمية أو لم يجهر. والمراد بما أهل به لغير الله ما ذبح للأصنام ونحوها، ومنه ما يذبحه المجوسي للنار، ومنه عند الجمهور ذبائح أهل الكتاب إذا ذكروا عليها اسم عزير أو عيسى عليهم السلام، لأنها مما أهل به لغير الله. وذهب جماعة من التابعين إلى تخصيص الغير بالأصنام وإلى حل ذبائح أهل الكتاب مطلقا، لعموم قوله تعالى في سورة المائدة وهي آخر السور نزولا: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم أي ذبائحهم، وهو سبحانه يعلم ما يقولون. وروى الحسن عن علي رضي الله عنه: إذا ذكر الكتابي اسم غير الله وأنت تسمع فلا تأكل، فإذا غاب عنك فكل، إن الله قد أحل ذبائحهم وهو يعلم ما يقولون. ذكره الرازي والنيسابوري والآلسي وغيرهم. والظاهر الآية يقتضي ألا يحرم من المطعومات سوى هذه الأربعة. نعم، السلام عليكم. والظاهر الآية يقتضي ألا يحرم من المطعومات سوى هذه الأربعة، لكننا نعلم أن في الشرع مطعومات أخرى محرمة كلحوم الحمر الأهلية، فتصير كلمة إنما متروكة الظاهر في العمل، كما قاله الرازي: فمن اضطر أي فمن ألجأ بإكراه أو جوع مهلك مع فقد الحلال إلى أكل شيء من هذه المحرمات الأربع التي كانوا في الجاهلية يستحلونها، أو التي اعتقد المؤمنون حرمتها ولو في حالة الاضطرار، فلا إثم عليه في أكلها. من الاضطرار، وهو الاحتياج إلى الشيء، يقال اضطره إليه، أحوجه وألجأه فاضطر، مأخوذ من الإضرار، وهو حمل الإنسان على أمر يكرهه وقهره عليه بقوة يناله بدفعها الهلاك. والآية استثناء لحالة الضرورة الملجئة، غير باغ ولا عاد، غير باغ في أكله أي غير طالب المحرم وهو يجد غيره، أو غير طالب له للذته، أو على جهة الاستئثار به على مضطر آخر بأن ينفرد بتناوله فيهلك الآخر. من البغاء، وهو الطلب، تقول: بغيته بغاء وبغا وبغية وبغية طلبته. ولا عاد فيه أي متجاوز سد الجوعة، اسم فاعل بمعنى متعد، تقول: عاد طوره إذا تجاوز حده وتعداه إلى غيره فهو عاد. ومنه: بل أنتم قوم عادون. وغير منصوب على الحال من الضمير المستتر في اضطر، المستتر فلا في اضطر. نعم، السلام الله عليكم. وغير منصوب على الحال من الضمير المستتر في اضطر، فلا إثم عليه أي في أكله، فسقطت الحرمة للاضطرار. وقيل: سقط الإثم مع بقاء الحرمة للاضطرار. روي عن مسروق: من اضطر فلم يأكل ولم يشرب ثم مات دخل النار، فجعل الأكل عزيمة لا رخصة. قوله: ثمنا قليلا عوضا يسيرا، ولا يزكيهم ولا يطهرهم من دنس الكفر والذنوب بالمغفرة، من التزكية بمعنى التطهير، آية 129 بعد المئة من هذه السورة. قوله: فما أصبرهم على النار، فما أدومهم على عمل المعاصي التي تفضي بهم إلى النار. والمراد بالتعجب في هذه الآية ونظائرها الإعلام بحالهم، وأنه ينبغي أن يتعجب منها كل أحد. قوله: شقاق بعيد، خلاف ونزاع بعيد عن الحق. نعم، نقف هنا عند أول الروح. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.